ثلاث التفاريح. ورد أشياء مجموعة يدل على أن لها أصل. لا أصل لها. مجموعة يدل على أن لها أصل. نعم. الله يجزيك الخير. الله يحفظك.